للعقل والله أعلم. أبو خالد من السعودية سأل عن معنى قول الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا. هو بالنسبة لهذه فيها فضل الصبر، هذا فيه فضل الصبر، وكذلك أيضا أن أهل الصبر والثبات واليقين هم أقرب الناس إلى امتثال أوامر الله عز وجل مما يتعلق من أمر الصلاة، وكذلك أيضا الصيام، وكذلك أيضا الخشوع في العبادة، وكذلك أيضا امتثال أوامر الله عز وجل التي ربما يجد الإنسان فيها ثقلا من جهة التكليف ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، بذل الأموال والإنفاق وغير ذلك، كذلك أيضا الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، لأن الإنسان في امتثال الأمر يحتاج إلى صبر، كذلك أيضا من جهة اجتناب النواهي، لأن النفس تتشوف، فالغالب في النواهي أنها تشتهى، فلهذا يتشوف الإنسان مثلا في الملبوس إلى الحرير ولباس الشهرة للتميز، يميل الإنسان مثلا لبعض الأشياء مثلا للكبر بالأكل بصحائف الذهب والفضة أو الشرب بها أو غير ذلك، أو ربما أيضا للشهوات مثلا في الفروج وغير ذلك، للمطاعم والمآكل ولو كانت محرمة، كذلك أيضا في المناظر والمسامع وغير ذلك، فهذه محرمات، فإن الإنسان لا يستطيع أن يتقي هذه الأشياء إلا بصبر ويقين بأمر الله سبحانه وتعالى.